انا الحتوتة اللي شغلاكم وتعباكم بقالها سنين، مسلك نيتي ليكم وانتوا ليا مسلكين، بتناموا تقوموا على سرتي، كلامي يتقال وانا في غيبتي، ده ما يقللش من ابتي، ما يقللش من ابتي ولا يعملكو بنات مين. حريقة برودكشن. عملتو لنا ورا حطيت عليك كم سنة، ابو غل من غلو او انت في الجدعانة، فاني من رجونا غلط معوج عايز تزبط، فاضي واخرك هوا زي اللي كبرت عبا، رايح وجاي تترسل ماشيه معك بلا عشان تك مني حرقك قوي، قلبت معك بالغشم يا عم فوز طبع، يا عم فوز طبع، ده الغل منك طبع اصفر وسماوي تايه وعامل شبح، النجم فوق في السما معروف صحيح، انما من فتره مش باين زي اللي فاضي واترمى، اعمل حساب وعيتك هو انت فين شليتك، كرهوك عشان كذاب وفي حته مش حتتك، سمعت عندك انا بقالي شوف كم سنة، راحت عليك يا زميلي فبلاش تقول